نحب موتا الرجع الربي شعتا كوتا ويحلم الصغير في شبكت عنكبوتا دنيا ذي بوتا اصطادتني حوتا حد ما ركح ليا زهري بالشنيك نشوتا شبش نحليلك مرض اللي كره خذيه غرض حميت اللي نحب ومخي للكفوف نعرض على كوكب ارض صار فيا عرض من الكوكب الفوقاني يحكم فيا بفرض ربي لي نسيه لي لا كافر بيه لي داويه السم في الحكوك خلط بيه واللي بيك نجيه ما عاد الشريه مخك اللي حب يضرك وانا صغير قاريه وانا صغير قاري كيفاش نضحك كان نفسي ما ضحكتني نايك ما يترحك كان حذانا وادي السم شاب ماخو راحت البال في زينك فما هبال اللي يتنحت باغي موتا باغي نعذب روحي باغي نار باغي نحتم روحي انا كلب في مغار باغي في صابوني راغي نتخزل في الدار بعدها نمشي للجبانة وصار اللي صار باغي موتا باغي نعذب روحي باغي نار باغي نحتم روحي انا كلب في مغار باغي في صابوني راغي نتخزل في الدار بعدها نمشي للجبانة وصار اللي صار بكيف تبرقة نحكي لك ضربة في قلبي بمترقة كيفي بش يحبك في اللحية ماكش بش تلقى حرب بيش مرقة بيش المخ يرقى بيش انتخ اللي بعد هيلي بعد ما نلقى انثى من ذهب كان هي اللي تتحب قتلي في اخر حلقة فيك تحت بيك الزب انك تطلب من اللي ساقي طب الطريق ظلام الدنيا الاسود اللي يتحب عشت كان رعب عشت كان صعب فشتني كنت جنبي يا حاسس تحزن من القسابات في الحب جعت اللي في الطريق هزيناهم بيش ترزن عشت كان رعب عشت كان صعب فشتني كنت جنبي يا حاسس تحزن من القسابات في الحب جعت اللي في الطريق هزيناهم بيش ترزن شلال عرفتهم اليوم ما بعدوش كيما صحابي كانت تحياتي هاردة ما كنت فيها صابي دموعي سيالة سبالة كترني كنت غابي خاطرني غزرت غزرة كره والحب اللي مخبي جملة نهار حب اللي تعدى بش يتعاد قاري في الكتب قولي ريتش كيفي عاد انا اللي ناجي من مرضي كيف نام مخي عاد على احزاني الاسبارت ما نبكي كان ساعات